والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قوله تعالى إنما السبيل مقابل لقوله تعالى قبل ما على المحسنين من سبيل الله تعالى ذكر قبل هذا كما تقدم في الدرس الماضي ذكر سبحانه وتعالى أولياءه وعباده المؤمنين المتقين وذكر سبحانه وتعالى أنه رفع الحرج عن أهل الأعذار منهم لما قال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم وليس هناك حرج أيضا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذن هؤلاء الناس لا حرج عليهم ولا سبيل لعتابهم لا سبيل لعتابهم طيب كل الناس الذين يوجد السبيل والطريق لعتابهم ولومهم ومؤاخذتهم والإنكار عليهم هادوا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء هؤلاء الذين يستأذنونك وهم أغنياء هؤلاء هم الذين للمؤمنين عليهم سبيل أي طريق للمؤاخذة واللوم والعتاب والإنكار وأما من ذكروا قبل فلا سبيل لعتابهم ومؤاخذتهم والإنكار عليهم لأنهم معذورون أهل أعذار كما سبق ولهذا لما ذكرهم الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل ليس لك سبيل عليهم لتؤاخذهم أو تلومهم لأنهم أهل أعذار لكن شكون الذين لك سبيل عليهم هما هادو إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء والذين يستأذنونك وهم أغنياء هم المنافقون في غالب الأحوال أو بعض الأعراب كما سبق في الدرس الماضي المنافقون أو بعض الأعراب الذين ذكروا في قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله إذن هؤلاء هم الذين لك يا محمد وللمؤمنين عليهم سبيل اللوم والإنكار والعتاب والمؤاخذة إنما السبيل على الذين يستأذنونك على الذين يطلبون منك الإذن في التخلف عن الغزو يستأذنونك ما يستأذنونك يطلبون منك الإذن تأدبا واحتراما وتعظيما لا يطلبون منك الإذن في التخلف عن الخروج للجهاد ما باغينش يخرجوا الجهاد ويأتون إليك طالبين الرخصة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون رخصة التخلف بغاو رخصة باش يتخلفوا عن الغزو وهم أغنياء وهم قادرون مستطيعون للخروج لأنهم إذا لم يكونوا قادرين لا كلام عليهم إذن هذا الناس لهم قدرة وعندهم مال بمعنى أنهم يجدون ما ينفقون في الجهاد، يجدون ما يركبون عليه في خروج الجهاد، يجدون ما يتركون لذريتهم خلفهم، أغنياء لا عذر لهم في التخلف، ومع هذا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الإذن في التخلف، يستأذنونك يطلبون إذنك في التخلف عن الغزو، في التخلف عن الخروج لغزوة تبوك. قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم جملة حالية، حال كونهم أغنياء. ما معنى حال كونهم أغنياء؟ أي لا عذر لهم. شكون الذين لهم العذر؟ هم اللي سبقوا في قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك يحملون، قبل قال ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لا يجدون ما ينفقون. أما هؤلاء فهم قال إذا لهذا قال تعالى وهم أغنياء، جملة حالية، حالة كونهم أغنياء، لا أنهم لا يجدون ما ينفقون. لو كانوا ممن لا يجدون ما ينفقون في الجهاد لا لعذروا، لكانوا معذورين. إذا قال الله إنما السبيل على الذين يستأذنكم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضوا بأن يكونوا، سبق معنا هذا المعنى، بمعنى أن من خذلان الله لهم، من حرمانه لهم، أنهم رضوا بأمر المذموم. وحد الأمر الأصل فيه أنه مذموم، أنه شيء قبيح، ومع ذلك رضوا به. شنو هو هذا الأمر الذي رضوا به؟ أن يقعدوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة، والخالفة هذا اللفظ يطلق على النساء اللاتي يجلسن في البيوت، يقال للمرأة خالفة. علاش يقال لها خالفة؟ لأنها تمكث في بيتها، لأنها تتخلف عن الخروج للجهاد في بيتها، فيقال لها خالفة. والجمع ديال خالفة وخالفة خوالف، واضح؟ الخالفة جمعها خوالف. إذا هؤلاء رضوا بأن يكونوا مع النساء، هذا هو المعنى، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والصبيان وأهل الأعذار. إذن فحكمهم حكم النساء. كيف رضوا بهذا؟ الجواب أن الله تعالى خذلهم وحرمهم توفيقه وتسديده حتى رضوا بهذا الأمر القبيح الذميم، أنهم يبقوا مع النساء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم لا يعلمون. فسألنا لم يسبق معنا أمس وطبع على قلوب نفسه، وطبع الله على قلوبهم ختم عليها، فهم لا يعلمون خطورة تخلفهم عن الغزو. حدث المفعول به لدلالة ما سبق عليه، لا يعلمون تخلف خطورة تخلفهم عن الغزو. علاش لا يعلمون ذلك؟ لماذا لم يفقهوه ولم يفهموه؟ لأن الله طبع على قلوبهم. قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وقد ذكر الله تعالى قبل هذا معنى آخر، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، من بعد في المستقبل شي غزوة أخرى بغيوا يخرجوا، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني في غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين. كذلك هنا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال شو أول الآية، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي إذا رجعتم من غزوة تبوك إلى المدينة يعتذرون إليكم، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يبينون أعذارهم التي منعتهم من الخروج. رحنا ما خرجناش، كان عندنا كذا وكذا، يذكرون بعد بعض الأعذار. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدقكم. سبقنا أن هذا الفعل آمن إلى تعدى بالله فهو بمعنى صدق، آمن له أي صدقه. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، لا تحتاجون إلى الاعتذار، لن نصدقكم ولو ذكرتم ما ذكرتم من الأعذار لن نصدقكم. وقد ذكرنا قبل أن الأعراب سواء أكانوا صادقين أو كاذبين في أعذارهم التي ذكروا، المهم أنهم جاءوا إلى رسول الله يعتذرون قبل الخروج، قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو جاءوا عندك يعتذروا. وبعض المنافقين لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا هو خرج يجاهد ولا هو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الاعتذار. قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعدوا عن الاعتذار. الاعتذار ماذا؟ بعد هؤلاء أولئك الذين قعدوا بعضهم خلوا النبي صلى الله عليه وسلم ترجع وعاد جايين بغي يعتذر، ما تدرش في الأول ترجع وجاء بعضهم يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، لم تعيوا رسكم، قد نبأنا الله من أخباركم، قد أخبرنا الله تعالى عن أحوالكم. هذا هو معنى نبأنا الله من أخباركم، أي أخبرنا الله تبارك وتعالى عن أحوالكم، أي عن حقيقتكم وعن سرائركم وما تبطنون في نفوسكم، أخبرنا الله تعالى عن بعض أحوالكم. فلا تضيعوا أوقاتكم وجهودكم في الاعتذار، لأن الله تعالى أخبرنا عن بعض ما تبطنون، شي حاجة مما تبطنون الله تعالى أخبرنا. قد نبأنا الله من أخباركم، وشو المراد بقوله قد نبأنا الله من أخباركم؟ تلكم الآيات اللي سبقت تبين ما يسره المنافقون، هذه الآية اللي سبقت معنا تفضح المنافقين وتكشف أسرارهم، هي المراد بقوله قد نبأنا الله من أخباركم. قال الشيخ من أخباركم نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني، تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم. ونبأ هذا من الأفعال المختلف فيها كما تعلمون، واستنصبوا ثلاثة مفاعيل، ولا تنصبوا مفعولين ولا تنصبوا مفعولا واحدا. إذا على أنه ينصبوا مفعولين فالمفعول الثاني محذوف. التقدير قد نبأنا الله، أخبرنا الله جملة من أخباركم. لكي يقول ينصبوا مفعولا واحد كي يقول لك الجملة منصوب بنزع الخافض، أخبرنا الله بجملة من أخباركم، بمعنى أن الله تعالى أخبرنا بأحوالكم وأسراركم وما تبطن وخطبه. لأنهم اللي كيجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون يكذبون ولا لا؟ يكذبون. فكأنه قال لما نزل الوحي يقول لهم لا تتعبوا أنفسكم في اختلاق الكذب، فإن الله أخبرنا بحقيقة أمركم، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تضيعوا أوقاتنا. قال قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون بعد البعث يوم البعث والنشور إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تبارك وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن وسيرى الله عملكم ورسوله، هذا فيه تهديد بمعنى يسيروا لما تعتذروا صيروا، وسيرى الله عملكم ورسوله، هل وسيرى الله عملكم ورسوله؟ إذا المستفاد منها التهديد والتخويف، تهديد المنافقين وتخويف، وسيرى الله عملكم ورسوله، دائما هم مضطربون خائفون ماذا سيفعل الله بنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهاش تهديد وتخويف لهم. اذهبوا وسيرى الله، أي سينظر الله تعالى عملكم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بقوله وسيرى الله عملكم أي في المستقبل، فمن تاب منكم تاب الله عليه، ومن أصر على نفاقه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة، كما ستأتي الآية الدالة عليه، وسبقات ستأتي أيضا ما يدل على أنهم معذبون في الدنيا والآخرة. سيأتي قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، في الدنيا مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن يقول الله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون، هذا ثم للترتيب والتراخي، أي ثم تردون يوم البعث والنشور يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، من هو الله تبارك وتعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. خذوا القاعدة، متى وجدتم في القرآن هذه العبارة ديال فينبئكم بما كنتم تعملون وما شاكلها مما يدل على معناها؟ فالقصد بها أنه ينبئكم ويجازيكم، لأنه مش المراد مجرد الإنباء، الله تعالى يوم القيامة سيخبركم بما كنتم تعملون. من بعد أخبرهم الله بما كانوا يعملون، هل هذا فيه عقاب؟ هل هذا فيه تخويف؟ لا، المراد الإنباء الذي ينتج عنه الجزاء المجازات، بمعنى غير نبئكم وبعد التنبيه يجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، سواء استعمل هذا في الخير أو في الشر. إذن إذا كان الجواب هو ينبئكم بما كنتم تعملون، يعقبه مجازاة، ينبئكم ويجازيكم، لأن مجرد الإنباء ليس فيه ترغيب ولا ترهيب، لو قيل لهم اذهبوا وغدا يوم القيامة يخبركم الله بما كنتم تعملون في الدنيا يقولون مزيان صافي غدا يوم القيامة يخبرون الله بما كنتم تعملون ما في شيء ليس فيه أي تهديد لا فيه ترهيب ولا ترهيب إذا المراد فينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم به وهذا الشيء اللي كنتم تعملون يجازيكم به إن خيرا فخير وإن شرا فشر دائما هذا متى وجدتم ينبئكم بما كنتم تعملون أي ويجازيكم به وضع المنع إذا فالإنباء غدا يوم القيامة يستلزم المجازاة الإنباء يستلزم المجازاة هذا يوجد بينهما تلازم ولهذا تحدث المجازاة لدلالة الإنباء عليها لأن مجرد الإنباء بلا مجازاة عبث غير الإنباء بوحده بلا مجازاة شنو الحكمة منه عبث إذا فالإنباء هذا يستلزم المجازاة ينبئهم ثم يجازيهم بما أنبأهم به ذاك الشيء الذي أنبأهم يجازيهم عليه قال تعالى فينبئكم ما كنتم تعملون أيوة يجازيكم به قال تعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس الله تعالى يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قبل رجوعهم إلى المدينة وهم في الطريق أو في تبوك قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو والمؤمنون يخبره الله تعالى بما سيفعل المنافقون في المستقبل من لغة رجعوا للمدينة هاش غادي يديروا المنافقون غادي يفعلوا كذا وكذا وكذا سيحلفون بالله لكم سيحلف المنافقون بالله كاذبين سيحلفون بالله كاذبين لكم أيها المؤمنون علاش لترضوا عنهم سيحلفون كاذبين على ماذا سيحلفون كاذبين على أنهم كانوا معذورين لما تخلفوا عن الخروج لأن العيب ديالهم باين الناس رجعوا للمدينة لقاو حين فين ما مشاوش ما خرجوش عيبهم ظاهر إذا غيجيو يعتذروا للمؤمنين ليرفعوا عن أنفسهم تهمة النفاق باش يرفعوا أنفسهم التهمة غيجيو كيحلفوا والله كنا كذا وكذا بالله وقع كذا الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم ما معنى انقلبتم إليهم أي إذا رجعتم إلى المدينة من اللي توصلوا المدينة ترجعون هذا معنى انقلبتم إليهم انقلب فلان إلى أهله أي رجع إلى أهله انقلبتم إليهم أي رجعتم إليهم وهم فين كاينين في المدينة إذا رجعتم إلى المدينة سيحلفون بالله لكم أنهم كانوا أهل أعذار علاش غيدروا هذا الشيء ما العلة لترضوا عنهم لترضوا عنهم أي لتعذروهم هذا هو معنى لترضوا عنهم في الدنيا باش تلتمسوا لهم العذر ادخلوا أهل الناس تخلفوا كان لهم عذر وضعها الله تعالى كيخبروا كيقول لهم راه ملي غتجوا غيخلفوا لكم علاش لترضوا عنهم في الدنيا لأن المنافقين لا يهمهم رضا الله وسبق معنا هذا المعنى قبل همهم هو أن لا يتهموا بالنفاق لأنهم إذا كشف نفاقهم استحقوا القتل كانت تلك ردة فباش ما يكشفوش ما في باطنهم لئلا يقتلوا يحلفون بالله كاذبين أنهم أهل أعذار وبالتالي فهم مؤمنون لتسلم أنفسهم راه سبق لنا يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون كذلك هنا يحلفون بالله كاذبين علاش لترضوا عنهم لتلتمسوا لهم الأعذار وتتركوهم وتحسنوا بهم الظن قال تعالى المؤمنين فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى يكدير آية سيحلفون إذا انقلبتم مني لتعرضوا عنهم شو معنى خليتوني كان اشرح لي قولوا لي لتعرضوا عنهم ما عاد يجي معنى شو معنى لتعرضوا عنهم أي لتتركوهم ماشي الإعراض بمعنى التولي لا الإعراض هنا بمعنى الترك لتعرضوا عنهم أي لتتركوهم لئلا تفعلوا بهم شيئا أو تقولوا فيهم شيئا لتعرضوا عنهم بمعنى لتتركوهم باش ما تقولوا عليهم والو أو لئلا تفعلوا بهم شيئا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم بترك المعاتبة بمعنى لئلا تعاتبوهم لئلا تفعلوا بهم أمورا تضرهم من قتل أو نحو ذلك هذا هو معنى لتعرضوا عنهم يعني باش تميكوا عليهم هذا هو المعنى الدارجة هو هذا المعنى لتعرضوا عنهم باش تميكوا عليهم لئلا تعاتبوهم يقولوش أنتم فعلتم كذا وكذا لتلتمسوا لهم الأعذار قال الله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس فأعرضوا عنهم هذا يحتمل معنيين هذا فأعرضوا عنهم يحتمل معنيين المعنى الأول أن قوله تعالى فأعرضوا عنهم، أي فأعرضوا عنهم الإعراض المذموم، الإعراض الحقيقي المذموم اللي هو أهجروهم، هذا المعنى الأول، بمعنى هم طلبهم ومرادهم ومبتغاهم أن تعرضوا عنهم، بمعنى أن تتركوا معاتبتهم. والله قال فأعرضوا عنهم بمعنى أهجروهم، استعني لنفس اللفظ، لكن في الأول قصد به معنى والثاني قصد به معنى، واضح، لأن الإعراض يطلق على معنيين، أعرض تطلق بمعنى انصرف، أعرض فلان عن شيء أي انصرف عنه وتركه، والمعنى الثاني ديال أعرض عن شيء أي أنه تركه وتولى عنه منكرا له، تولى أعرض عنه وتركه منكرا له، في باب الإنكار يستعمل أيضا الإعراض. ولذلك كان سبق معنا في آيات أن الله تعالى يقول يتحدث عن المشركين يقول فأعرضوا، أعرضوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فأعرضوا، ما معنى الإعراض هنا؟ غير صرفوا مشاو مساكر رجعوا لديرهم ونعسوا، لا، هذا الإعراض بمعنى الإنكار، هذا التولي والإعراض بمعنى الإنكار، ولو بقوا جالسين مع النبي إلى ما سمعوش لما دعاهم له لم يستجيبوا، عدم الاستجابة تسمى إعراضا ولو ما مشاوش لديرهم جالسين، هذا المعنى الإعراض. المعنى الثاني للإعراض أعرض فلان بمعنى انصرف، أعرض انصرف وذهب. إذا لاحظوا معايا لتعرضوا فأعرضوا، فرق بينهما. هم ماذا يطلبون؟ شنو الرجاء المبتغى ديال المنافقين اللي كيجيو يحلفوا للمؤمنين؟ لتعرض، لا للتعليل، لتعرضوا عنهم. إذا يريدون من المؤمنين أن ينصرفوا عنهم، أن يتركوا معاتبتهم. الله تعالى قال فأعرضوا عنهم، استعمل نفس اللفظ لكن أراد به معنى آخر، فأعرضوا عنهم بمعنى أهجروهم، قاطعوهم، الإعراض الذي يقتضي الإنكار، أعرض فلان عن فلان بمعنى تركه منكرا عليه، تركه هاجرا له، ماشي أعرض عنه بمعنى تركه وانصرف غير مشى وخلاه، لا، أعرض عنه بمعنى، هذا هو المعنى الأول الذي يحتمله فأعرضوا عنهم، ويؤيده قولهم بعد فإنهم رجس، بمعنى كأنه قال أرادوا الإعراض فأعرضوا عنهم، لكن إعراضا من نوعين، من هذا شبيه بالجواب الحكيم، شبيه بما يسمى بالجواب الحكيم أو القول بالموجب اللي كان سبق معنا مثله في قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله. العزة اللي قصدها هما شيء، والعزة التي يرد بها عليه شيء، لا يخرجن الأعز يقصدون أنفسهم، والأذل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله قال ردا عليهم بنفس كلامهم لكن أريد به معنى آخر، ولله العزة ولرسوله ولله، بمعنى فعلا سيخرج الأعز الأذل، لكن الأعز هو رسول الله والمؤمنون، والأذل هم المنافقون، مش عكس ما يريدون، يسمى بالجواب الحكيم في البلاغة معروف. إذن فهذا من جنسه لتعرضوا، قصدوا به معنى فأعرضوا في الرد بمعنى آخر، ويؤيده قال فإنهم رجس. علاش؟ لماذا وجب أن تعرضوا عنهم؟ وجب أن تهجروهم وتتركوهم إنكارا عليهم، لأن هؤلاء الناس رجس، رجس أي خبث وقذر، قذارتهم معنوية، فإنهم رجس أي فإنهم خبث وقذر، والقذارة والخبث ديالهم قلبي معنوي ماشي حسا، لا، معنى، رجس في قلوبهم، هم قذر ونجاسة في قلوبهم، لأنهم يبطنون الكفر، يبطنون العداوة لرسول الله وللمؤمنين، إذن فهم في قلوبهم رجس، قذر، خبث، نجس، بل هم أشد نجاسة من الكافرين المجاهرين بالكفر، المعلنين الكفر، لأن أولئك يمكنهم دفعهم ويمكن اتقاء شرهم، أدوك المعلنين بالكفر، أما هؤلاء فيصعب اتقاء شرهم لأنهم يخالطونك ويعيشون معك، ونطقهم بالشهادتين يعصم دماءهم وأموالهم، ولهذا جاء الوعيد الشديد فيهم إن المنافقين في الدارك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن هذا المعنى الأول، فأعرضوا عنهم بمعنى هذا فإنهم أو المعنى على ظاهره بمعنى هم حلفوا طلبوا كذا وكذا، فعاملوهم بالظاهر وكلوا سرائرهم إلى الله، يعني كي خلفوا كي يديروا كذا وكذا لتعرضوا عنهم، أنتم خذوا بظواهرهم وبأقوالهم التي ينطقون بها، أي فأعرضوا عنهم كما طلبوا، لكن حقيقة ديالهم أنهم رجس، واضح المعنى؟ فأعرضوا عنهم كما يريدون عملا بالظاهر، لكنهم في حقيقة الأمر رجس. واضح؟ قال تعالى فإنهم رجس، أي قدر لخبث باطنهم. قال لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مأواهم أي مستقرهم ومصيرهم غدا يوم القيامة هو جهنم، جزاء لهم بما كانوا يكسبون. جهنم تكون جزاء وفاقا لأعمالهم، لما كسبته وزنته أيديهم، جزاء بسبب الباء سببية، بسبب كسبهم، ما هذه ما مصدرية، بسبب كسبهم أي بسبب أعمالهم القبيحة. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الإعراض هو تكلمنا عليه، يحلفون لكم لغرض آخر، مش هم بغوا غير تعرضوا عنهم، لا يريدون أمرا وصول لأمر أعلى من الإعراض، لأن الإعراض في اللول شنو هو؟ ترك المعاتبة، إما بتعاتبوهم شو تقولوا عليهم والو، أما حققوا هذا من بعد انتقلوا لشيء آخر، يطلبون ما هو أعلى وهو الرضا عنهم، لأن الإعراض لا يستلزم الرضا إلى إذا تركتم معاتبتهم، وأنتم تعلمون أنهم منافقون وأنهم رجس وأن مأواهم جهنم وأن الله لا يرضى، هادشي كامل تعرفوا، لكن أعرضت عنهم عملا بظاهره، هذه مرتبة، لكن هم يريدون الوصول إلى مرتبة أعلى اللي هي الرضا عنهم. يعني انتقل الإنسان من درجة ترك المعاتبة إلى ترك الرضا عنهم، الرضا بهم بأن يحب أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم أن تصير مرضية عنده. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، كبالغوا في الحلف، يزيدون في الحلف، يكثرون من الحلف ويذكرون ما أمكن من أعذار لترضوا عنهم. الله تعالى يقول للمؤمنين فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لاحظوا كان الأصل أن يقال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، ولا لا، هذا موضع الضمير مش موضع الظاهر، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، هذا هو الأصل. علاش الله تعالى أتى بالظاهر مكان الضمير؟ قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، كل قوم فاسقون هم المنافقون، رصفهم الله بالفسق في آيات هنا في هذه السورة، وماتوا وهم فاسقون، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أظهر في محل الإضمار، لماذا؟ لنكتة، وهي التنفير منهم ببيان قبح ما وصفوا به، ما وصفهم الله تعالى به للتنفير منهم، فوصفهم بأنهم فاسقون. ما قالش فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن المنافقين، هذا الوصف هذا الظاهر ما في حتى شي زيادة فائدة، فإن الله لا يرضى عن المنافقين فأصلا عن المنافقين ما فيش فائدة زائدة، لكن لما قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فيه أظهر في محل الإضمار لنكتة، وهي التنفير منهم، بمعنى هاد الناس راه ماشي غير منافقون بل هم فاسقون، والفسق مما تأنف منه الفطر السليمة، الفطر السليمة لا يمكن أن تجتمع هي والفسق، والإنسان الموصوف بالفسق، بمعنى الله تعالى لينفرهم منهم لئلا يرضوا عنهم قال لهم هؤلاء فاسقون. كاين شي حد الفطر ديالو سليمة سيرضى عن فاسق؟ سيرضى عن فاسق؟ لا يرضى بذلك صاحب فطرة سليمة. إذن لينفرهم الله منهم ولئلا يرضوا عنهم البتة وصفهم بهذا الوصف، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أهل النفاق المنافقون اللي كنتكلموا عليهم من أول السورة إلى هنا منهم أعراب ومنهم من أهل المدينة، بعضهم من الأعراب وبعضهم من المدينة، كاين المنافقون من الأعراب ويوجد منافقون من كل نفاقهم أشد وأعظم وأكبر، بمعنى أنهم أخبثوا نفاقا، نفاقهم أقبح، يصل إلى درجة أعظم، بمعنى فيهم جرأة على الشريعة أكثر، وفيهم مكر وكيد وخيانة أكثر، هم منافقو الأعرب. علاش؟ لماذا؟ شنو السبب؟ لأنهم بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي. فلأنهم بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي، ما كيسمعوش ديك القوارع وتلك الروادع والزواجر اللي كيسمعوها المنافقون في المدينة. هذوك المنافقون اللي في المدينة على الأقل كيصليو مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا كيقرأوا مرة مرة الآيات التي نزلت في القرآن الكريم، شي شوية نقصوا من حدة نفاقهم. واش واضح المعنى؟ كيسمعوا الزواجر والروادع والقوارع فتنقصوا من شدة نفاقهم. أما أولئك فإنهم بعيدون عن المدينة، لا يسمعون تلك الزواجر والروادع، ولذلك هم أشد نفاقا من هؤلاء. بحال إلى هذو اللي في المدينة، المنافقون الذين في المدينة ارتابوا شي جميل، ارتابوا كيسمعوا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيسمعوا آيات فيها توبيخ وتهديد وترهيب وتخويف لهم من عذاب الله غدا يوم القيامة، فعلى الأقل ذاك الخوف يمنعهم من إظهار سوء طويتهم. غير ذاك الخوف ديال الآيات اللي كيسمعوه شي شوية كيحدثهم أو كيقلل من شرهم. أما الأعراب لا يسمعون ذلك، وبالتالي فهم أشد شدة في نفاقهم من نفاق أهل المدينة. هذا هو معنى الأعراب وصدقون. وقد علل الله ذلك لما قال وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بمعنى هم أولى وأحق بعدم العلم ببعض الأحكام الشرعية، أنه كاين أحكام في الشريعة وما عارفينهاش، هم أجدروا وأولى بعدم العلم من المنافقين في المدينة. وبهذا الاعتبار ممكن يكونوا معذورين شيئا ما من هذا الوجه، يكونون معذورين شيئا ما مقارنة مع منافقي المدينة، لأن منافقي المدينة كيسمعوا الوحي وعارفين الأحكام الشرعية، هذوك بعاد إلى نزلت شي أحكام جديدة لا يصلهم خبرها إلا بعد مدة وممكن ما يوصلش نهائيا. وضع قال الشيخ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال الشيخ يفسر لك الأعراب، قال هم أهل البوادي من العرب. إذا الأعراب أهل البوادي بالخصوص من العرب. وأشد كفرا ونفاقا ممن ذكر هنا المفضل ولم يذكر المفضل عليه، وهذا تفضيل في الشر في الذم. ذكر المفضل وذكر المفضل عليه، الشاء المفضل عليه لم يذكر لدلالة ما بعده عليه، من بعد يقول إن الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق إلى آخره، ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مرض. إذا التقدير ديال الكلام الأعراب أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن. لماذا؟ للأمر الذي ذكرته، هذا أولا، وغيشر الله بقوله وأجدر أن لا يعلموا. الأمر الثاني اللي هو سبب في شدة كفرهم ونفاقهم أش جفاؤهم وغلظ طبائعهم. معروف أن أهل البدوي فيهم الجفاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الجفاء إلا من اتقى وبر وصدق، وإلا الأصل أن فيهم جفاء وأنهم غليظوا الطبع، أن طبائعهم غليظة. ولذلك أهل الإيمان بلا المنافقين، أهل الإيمان منهم كانوا إذا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أو يكلمونه بشيء من الشدة، يكلمونه بأسلوب يستنكره ويستغربه أهل المدينة. الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يستغربوا من ذاك الأسلوب، لأن فيهم جفاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروفون بغلظ الطبع وبالجفاء. وهذا أيضا سبب في كونهم إذا كانوا منافقين أو كفارا يكون كفرهم أو نفاقهم أشد من كفر ونفاق غيرهم لما فيهم من الغلظة والجفاء. إلى كافر مثلا من أهل المدن قد تجده شيئا ما متساهلا مع أهل الإسلام، إذا كان من أهل المدينة قد تجده متساهلا مع أهل الإسلام، لكن إذا كان من أهل البوادي تجد فيه شدة وغلظة مقارنة مع ذلك الكافر اللي من المدينة، قد يقطع رأس المسلم إن استطاع، إن استطاع وقد لا يقطع رأسه بأدنى سبب. أما الكافر من أهل المدينة قد تجده من هذه الجهة أخف شرا وضررا منه، من جهة غلظ الطبع ليس فيه ذاك الطبع الغليظ وذاك الجفاء الذي يوجد في العرب. وهذا الكلام إنما هو في الجملة، المقصود أن أهل البوادي هكذا في الجملة، ولا مانع من أن يكون بعض أهل المدينة أشد جفاء وأكثر غلظا من بعض أهل البادية من بعض الأعراب. قد يكون العكس، نعم قد يكون، لكنه قليل. والآية هنا تتحدث عن الأصل الغالب. اللهم إلا إذا خالق الأعرابي أهل المدينة فإنه يأخذ من طباعه، مبتلي قد تخف تلك الغلظة وقد تنقص تلك الحدة ويقل ذلك الجفاء الذي يكون فيهم طبيعة، قد يقل بمخالطة أهل المدينة. إذن يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إذن إذا بغينا نجمع الكلام نقول لغلظ طبائعهم، والأمر الثاني لبعدهم عن سماع الوحي، وهذا هو الذي يجعل فيهم حدة في كفرهم ونفاقهم. قال الله وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بمعنى أنهم أولى، أجدر أي أولى وأحق ألا يعلموا، أي بعدم علم بعض الأحكام الشرعية، بعدم العلم ببعض الأحكام الشرعية. هم أحق من أهل المدينة. علاش؟ لأنهم بعيدون عن القرآن عن الوحي، فلأنهم بعيدون عنه كيف يتعلمون؟ لا يمكنهم أن يتعلموا، ولهذا هم أجدر أي أولى أن لا يعلموا ببعض الأحكام الشرعية. قال الشيخ يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. وهذا التعليل الذي ذكره الله تعالى، أو هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى عن المنافقين، هو عام. مسألة واش؟ البعد عن العلم، والبعد عن العلماء، والبعد عن مجالس العلم. عموما هذا سبب في جهل الإنسان بالأحكام الشرعية. دابا الأعراب اللي قال الله تعالى وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله عليه، شنو السبب في جهلهم ببعض الأحكام الشرعية أو بكثير من الأحكام الشرعية؟ بعدهم عن العلم، بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدهم عن الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عن مجالس العلم، بعدهم عن وسائل التعلم. كيف يتعلمون؟ إذن فأمر طبيعي يكون جهلة بالأحكام الشرعية. وهكذا يقال في كل من كان بعيدا عن مجالس العلم، بعيدا عن أسباب التعلم، أسباب التعلم كلها بعيد عنها، لا يتخذ سببا من أسبابها ولا يسلك وسيلة من وسائل العلم، فأمر طبيعي أن يكون غير عالم بكثير من الأحكام الشرعية. يقال فيه هذا أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر بالجهل بالشريعة، أحق بعدم العلم. كيف يحصل العلم بأحكام الشريعة لمن هو بعيد عن اتخاذ أسباب تعلمها؟ كيف يحصل ذلك؟ أيحصل بطريق الوحي؟ لا يمكن. لا سبيل لمعرفة الأحكام الشرعية ولمعرفة حكم الشارع في تشريع الأحكام أو لمعرفة حكم الأحكام الشرعية، لا سبيل لذلك إلا بالتعلم. إنما العلم بالتعلم هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك. فمن ابتعد عن ذلك كان فيه شبه بالأعراب، فيه شبه بالأعراب لي وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وبالتالي شنو هو الوصف الذي يجمعه مع هؤلاء الأعراب؟ الوصف الذي يجمع مع الأعراب هو الجهل بالشريعة. الوصف الجامع بينه وبينهم، وإن كان مؤمنا صادقا صالحا، الوصف الجامع بينه وبينهم هو الجهل بالشريعة. ولو كان يعيش في بلد العلم ووسط العلماء، إذا كان لا يسأل، لا يحضر مجالس العلم، لا يبذل الوسع في التعلم، لا يقرأ، لا يستمع، لا يطالع، لا ينظر، لا يذاكر مسائل العلم مع المتعلمين أمثاله، إذا كان لا يتخذ أي وسيلة من هذه الوسائل، فطبيعي أن يكون من الجهال ولو كان يعيش وسط العلم، ولو كان يعيش وسط مكتبة، أو كان في بيته علماء، ما دام لا يجالس ولا يسأل ولا يذاكر، لا يذاكر مع غيره مسائل العلم، لا يتخذ أي سبب من أسباب التعلم، فلا بد أن يكون جاهلا بالشريعة وأن يكون حريا به ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن هاد الناس علاش قال الله وأجدر ألا يعلموا، أو الشيخ قال لك لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم. إذا أي واحد بعيد عن مجالس العلم ولو كان في الحاضرة فهو حري بأن يكون جاهلا بالشريعة مثلهم. إذا قال الله ألاحظت الجاهل إلى ماذا يؤدي؟ طيب جهلهم بالشريعة إلى ماذا أداهم؟ إلى ماذا أداهم؟ أداهم إلى شدة النفاق، أن نفاقهم أشد، وخاهد كفار قاع ونفاقهم أشد. فإذا كان المؤمن المسلم كذلك بعيدا عن أسباب التعلم فإنه يقع في دينه وفي سيره إلى الله رب العالمين إما في غلو أو جفاء، ولا بد بعيد عن العلم إما أن تقع في غلو وإما أن تقع في جفاء، وكلاهما مذموم وكلاهما خطير، لأن في السبيلين شريع في دين الله رب العالمين. إما أن تغلو في شيء لم يجبه الله تعالى ولم يلزم به، وإما أن تفرط في شيء فرضه الله وأوجبه عليك، تترك الواجب أو تلزم الناس بالمباح أو تلزمهم بالمستحب، فيقع الإنسان في غلو أو في جفاء. قال الله تعالى وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ما ذكر حالهم ختم بهذه الصفتين، عليم بخلقه، حكيم في صنعه وتدبيره للكون سبحانه وتعالى. عليم بخلقه بهؤلاء الأعراف بغيرهم، وحكيم في تدبيره للكون سبحانه وتعالى، حيث خلق من شاء ووضع من شاء حيث شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، كل ذلك بحكمته جل وعلا، ويبتلي كل من عباده بما شاء كيف شاء سبحانه، كل واحد وضعه في موضع وخلقه في زمن ومكان معين، ويبتلي الله كل عبد بما شاء أن يبتليه. ثم قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب تبعيضية، أدمين فش تبعيضية، إذن بعض الأعراب، من الأعراب شنو معناها؟ بعض الأعراب تبعيضية، مش كلهم، بعض الأعراب متصفون بهذا الوصف الذميم القبيح والعياذ بالله. شنو هذا الوصف؟ قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، لأن المسلمين سواء أكانوا في مدينة رسول الله أو كانوا يعيشون في البوادي خارج المدينة، ما دام مسلما تجب عليه الزكاة، واجب عليه أن ينفق في سبيل الله، أن يؤدي حق الله، أن يؤدي الزكاة. الله تعالى وصف لنا بعض الأعراب، علاش؟ لاحظوا احنا غنرجعوا للامر اللي تكلمنا، هاد الاعراب اللي غنتكلموا عليهم الان علاش كيصدر منهم هاد الامر؟ لجهلهم بحدود الله. السبب هو الجهل اللي وصلهم في هذا الامر، هو راه كينفق ينفق كيعطي كيعطي، لكنه بسوء قصده ابطل اجر نفقاته، ما عندوش الاجر ديال النفقه، ده الله تعالى دعا عليهم دائرة السوء بسبب ياس الجهل، الجهل بحدود الله، باحكام الشريعه وبحكم الشريعه وب صفات المشرع سبحانه وتعالى، ما عارفينش عظمة الله وما عارفينش حكم هذه الشريعة، بل يجهلون حتى الأحكام الشرعية. ليه يجهل الأحكام الشرعية؟ كيف بالحكم وكيف بمعرفة عظمة المشرع سبحانه؟ فلهذا فعلوا ما فعل. وبعض هؤلاء اللي كيديروا هذا الفعل بعضهم منافقون، بعضهم منافقون. إذا شنو الفعل ديالهم؟ قال ومن الأعراب، روية أن هؤلاء الأعراب اللي داروا هذا الفعل هم بنو أسد وغطفان، بنو أسد وغطفان هم اللي اتصفوا بالصفة. قال من يتخذ ما ينفق مغرما، بمعنى أن ما ينفقه في سبيل الله من الزكاة الواجبة عليه يتخذه مغرما. ما معنى يتخذه مغرما؟ يجعله ثقلا عليه، ثقلا ألزم به وفرض عليه أن يعطيه بغير حق، هذا هو المغرم. المغرم هو ما فرض على الإنسان أن يؤديه ويسدده بغير حق، والإنسان إذا فرض عليه، حتى مثلا فرض على الإنسان يؤدي ضريبة بغير حق، يجد ذلك ثقيلا عليه، ثقيل ولا لا؟ فيه ثقل. فهؤلاء الأعراب كانوا يؤدون الزكاة حق الله الذي فرضه، ولكنهم يعتبرون ذلك في نفوسهم، يتخذونه ويجعلونه مغرما، حل لشيء أمر ألزموا به بدون حق، ذاك الشيء اللي كيأديه بدون حق كيأديه، فيعتبرونه مغرما في قلم ألزموا به ولو كان لهم اختيار لما أدوه، هكذا كيأديه. طيب وشنو من بعد؟ هما يتخذونه مغرما، وقفوا هنا لا موقفوش هنا. قال الله تعالى ومن الأعراب يتخذون ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، لأنهم اللي كيأدي ذاك الشيء يؤديه بشق الأنفس ويعتبره مغرما فرض عليه دون اختيار منه، ينتظر بكم أيها المؤمنون الدوائر، أي أن تصيبكم مصائب الزمان مصائب الدنيا، يتربط ينتظر بكم الدوائر يعني أن تصيبكم مصيبة لينقطع إلزامه بأداء تلك النفقة، باش يبقى التحدي والجب عليه أن يؤدي، شو وصل بهم الحد إلى هذا. شنو سبب هذا؟ الجهل. الجهل هو الذي يؤدي للشح، هو الذي يؤدي إلى التعلق بالدنيا، هو الذي يؤدي إلى هذا البخل الشديد، مع أن بعضهم أهل إسلام لكن لضعف إيمانهم وجهلهم، ممكن إنسان يكونش مهم يكون مسلم شنو أنه محضر رسول الله صبحا، لكن لجهله بحكم الشريعة وأحكامها وعظمة الله رب العالمين وصفاته التي يتصف بها الصفات ديال واضع الشريعة، لجهله بصفات واضع الشريعة قد يقع في نفسه شيء من هذا. عاد الإنسان زاد على هذا الشيء كامراش أنه بعيد عن العلم، ما في يسمع مواعظ ترقق القلوب، لا يسمع قرآنا، لا يسمع سنة، لا يسمع أحكاما شرعية، ما كيسمع والو، وبعيد عن العلم والعلماء وعما يعظه ويذكره سنوات طوالة، كيف يصير حاله؟ ليش كما يسمع يولي هكذا أو أشد؟ وهذا واقع ما زلنا نعيشه إلى زماننا، اللي بعيد عن العلم وعن التفقه في دين الله تبارك وتعالى وعن سماع الوحي قد يصل به الحد إلى هذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لاحظوا ويتربص بكم الدوائر، قال الله تعالى دعا عليهم، قال عليهم دائرة السوء. قال الشيخ ومن العرب يتخذ ما ينفق مغرما أي تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم. شنو هو المغرم؟ قال لك الذي ليس بحق عليه، يعتبر ذلك مغرما بمعنى غرامة، بحال شي حد فرضت عليه شي غرامة قلت لي انت درتي كنصدي واحد الغرامة، والانسان يعتبر الغرامة خسرانا، خسارة كيعتبرها خطر، خسر بحال شي حاجة خسر فيها لان غرامة غيأديها بعد انا خسر. فهكذا هم يعتبرون الزكاة بحال الغرامة التي تفرض عليك وتعتبرها خسارة، فهم يعتبرون ما ينفقون خسارة ولا يرجون ثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال ويتربص بكم الدوائر، شنو هي الدوائر؟ هي دوائر الزمان، كي قلنا دوائر الزمان عبارة صحيحة، عبارة لغوية صحيحة. يتربص بكم الدوائر أي دوائر الزمان، وهي مصائب الدنيا، دوائر الزمان أي تقلب الأحوال ومصائب الدنيا. قال أي ينتظر بكم مصائب الدنيا، علاش ينتظر أن تحل بكم بعض مصائب الدنيا؟ ليتخلص من النفقة التي تفرض عليه. قال الله من يذكر حالهم أنا نقف ويتربص بكم الدوائر، انتهى ذكر حالهم. قال الله عليهم دائرة السوء، قال الشيء خبر أو دعاء، هذه الجملة دي عليهم دائرة السوء إما تكون خبرية بمعنى الله كيخبرنا كيقولنا الشيء هاد الناس ستصيبهم في المستقبل دائرة السوء، هما اللي غتصيبوا لك الدوائر اللي كينتظروا تصيبكم غتصيبهم هما، واضح؟ ستصيبهم دائرة السوء، قرئ السوء السوء وهو ما بمعنى دائرة السوء بمعنى مصائب الدنيا ودوائر الدنيا السيئة ستحل بهم وتصيبهم، فيكون إخبارا محضا بمعنى الله أخبرنا عن حالهم، ما دام هما كينتظروا تصيب المصائب المؤمنين ستصيبهم هم، فيكون خبرا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الجملة دعائية معنا، هي خبرية فالله ذلك قصد بها الدعاء، كأن الله تعالى قال عليهم دائرة السوء دعاء عليهم. قال تعالى عليهم دائرة السوء بمعنى أنه يدور العذاب والهلاك عليهم لا على المؤمنين. قال تعالى عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، لماذا ختم بهذين القولين؟ تحذيرا لهم وتخويفا وترغيبا، والله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم واعتقادهم، لأن الشيء كيسره ويمكن أن يفعلوا ما يطابق اعتقادهم وقد لا يفعلون. فقال الله تعالى والله سميع لأقوالهم اللي كيقولوا بيناتهم فيما بينهم كيتكلموا بكلام يؤدي هذا المعنى، أو أنهم يعتقدون هذا المعنى وقد يفعلون ما يقتضي ما يستلزمه ذلك الاعتقاد. إذن قال الله والله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم واعتقادهم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى إذن هادو أهل النفاق. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلواته. لاحظ مين هذه الأولى تبعيدية، وذكر لنا الله تعالى بعض الأعراب، وذكر لنا بعض الأعراب الآخرين الذين فيهم خير كبير، أهل الإيمان والعمل الصالح. إذن ماشي الأعراب مذمومون على الإطلاق، لا فيهم أهل إيمان وصلاح وزهد وتقوى، فيهم أولياء الله تعالى. شوفوا هذا أهل الأعراب لقيت من آخر من ومن من الأولى تبعيدية وهذه تيات بعيدية. ومن الأعراب أيوة بعض الأعراب هم طائفة أخرى، قال المفسرون كجهينة ومزينة، ومنهم من ذكر شيخنا قال نزلت في بني مقرن من الأعراب. ما هذا الناس؟ لحظوا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله حقا وصدقا إيمانا كاملا. أما شيء معنى هذا أن الآخرين لا يؤمنون، لكنهم لم يؤمنوا الإيمان المطلوب، وفيهم قال ربنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما هذو وصفهم الله بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، طيب ديك النفقات اللي كينفقوا الصدقة ولا الأمر بالإنفاق في الجهاد إذا طلب منه ذلك، كيف يعتبره مغرما؟ لا، شوف هذا الناس الآخرين، قال من ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات، بمعنى أنه إلا ينفق شي حاجة لله في سبيل الله، زكاة ولا الإنفاق في الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، يقصد به يريد به التقرب إلى الله، يعتبره قربة طاعة عبادة يتقرب بها لله رب العالمين، يريد بها زيادة الأجر والثواب، يبتغي بها مرضات الله. قال من يتخذ ما ينفق أي ما ينفقه من المال في سبيل الله يتخذه قربات عند الله. سمعنا قربات أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله تعالى، ويريدون بنفقاتهم صلوات الرسول أي دعواته لهم. كينفقوا وقصدهم من النفقة يعتبر ذلك شيء مغرم، بل يؤدون ذلك بطيب نفس، قلوبهم راضية بذلك وهم فرحون مسرورون بذلك، لأنهم يعلمون أن ما أنفقوا هو ما يبقى هو ما يدوم، هو الذي يجدونه غدا يوم القيامة بين يدي ربهم، هذا اللي كينفقوا هو اللي غيبقى، ولذلك يريدون به التقرب إلى الله، ويريدون به التوسل إلى دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون تلك النفقات وسيلة لصلوات الرسول أي لدعواته لهم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وصلوات الرسول أي دعواته لهم، وهو عطف على قربات، لأنه قال من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات، إذن يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربات ويتخذونه صلوات الرسول. وضع قال أن يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تصدق أحد بصدقة يدعو له، وكان سبق معنا في الرسالة إن ذكرتم أنه يستحسن لولي الأمر أو لمن يقبض صدقة أن يدعو لصاحبها، من آداب من آداب النفقة الزكاة ولا غيرها، أن الذي أعطيت له النفقة الزكاة سواء ولي الأمر إذا كان هو الذي سيفرقها كان عدلا في وضعها في مواضعها، أو أديت إلى أصحابها، من الآداب أن يدعى للمنفق بالخير والصلاح، لأن رسول الله كان يفعل ذلك، من أنفق شيئا ولو نفقة واجبة يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عارفين هذا الأمر، فيريدون اغتنام نيل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن دعاءه أحسن من دعائهم. قال الله تعالى ألا إنها قربة أو قربة لهم، قرئ بهما ألا إنها، دليل الشراجع لنفقاتهم، ألا إنها أي نفقاتهم قربة لهم، أي قربة لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، أي يتقربون. بمعنى هم ماذا يريدون؟ قل أبيهما قربة، قربة، ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم. بمعنى هم ماذا يريدون؟ يريدون التقرب إلى الله، فحقق الله رجاءهم. قال الله ألا إنها، أي النفقات الصدقة ديالهم، قربة لهم، سيحصل لهم ما يريدون إن شاء الله، سيعطيهم الله ما يطلبون. لماذا؟ لصدقهم وإخلاصهم. إذن غير كن صادق مع الله، مخلصا لله رب العالمين، وأحسن الظن بالله رب العالمين، وأحسن العمل تنل رجاءك بإذن الله. أحسن الظن وأخلص واصدق وأحسن العمل تجد رجاءك عند الله رب العالمين. قال ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، أي في جنته. سبق معنا قبل في سورة آل عمران أن الرحمة من أسماء الجنة، تطلق الرحمة على الجنة، كما في قوله تبارك وتعالى سورة آل عمران سبق، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لا خالدون في رحمة الله، في الجنة. ومن يطلق على الجنة الرحمة لأنها موضع الرحمة التامة، رحمة الله تعالى على وجه الكمال والتمام هي التي يجدها المؤمن في الجنة، ولذلك يطلق على الجنة اسم الرحمة. إذن سيدخلهم ربهم في رحمته، أي في جنته. أو يصح أن يبقى اللفظ على ظاهره، سيدخلهم ربهم في رحمته، أي سيشملهم برحمته، أي أن الله تعالى سيشملهم بالرحمة الخاصة، مش الرحمة العامة اللي كيتنعموا بها الكفار والحيوان، لا، الرحمة الخاصة المذكورة في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، يشملهم الله تعالى بهذه الرحمة الخاصة. قال سيدخلهم ربهم في رحمته والله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم لمن؟ لمن يستحق المغفرة والرحمة. غفور أي يغفر تقصير وتفريط أهل طاعته، أهل الطاعة والإيمان والصلاح، إلى أكثر منهم تقصير وتفريط في جنب الله تعالى، فإن الله يتجاوز. يغفر أي أنه يستر الذنب ولا يفضح العبد غدا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ويتجاوز عنه فلا يعاقب العبد عليه. تجاوز وستر متضمنان للمغفرة، يتضمنهما لفظ المغفرة، المغفرة تقتضي الستر والمجاوزة، يسترهم الله لا يفضحهم على رؤوس الخلائق، ويتجاوز عن سيئات فلا يحاسبهم فضلا عن أن يعاقبهم عليه، لا يحاسبهم أصلا فكيف بعقوبتهم. غفور بأهل طاعته ورحيم بهم لأنهم يستحقون ذلك. ثم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اختم بهذه الآية إن شاء الله. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شكون هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ما المراد به؟ اختلف المفسرون في هذا. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أقوال وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكر هي المشهورة من الأقوال. من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ شكون هذو بالضبط اللي مقصودين بهذه الآية؟ هذا هو المعنى. من المقصودون بهذه الآية؟ في من نزلت؟ شكون هذو اللي نزلت فيهم الآية من المهاجرين والأنصار؟ قال الشيخ القول الأول هم من صلى للقبلتين، الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم صلوا بعد ذلك إلى الكعبة، بمعنى الذين وفقهم الله تعالى للصلاة للقبلتين، كانوا يصلون بيت المقدس وبعد ذلك صلوا إلى الكعبة، بمعنى أن من أسلم من الصحابة بعد تحويل القبلة ليس داخلا في قوله السابقون الأولون، مش من السابقين الأولين. إذن شكون السابقون الأولون على هذا القول؟ هم الذين أسلموا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، صلوا شي صلوات البيت المقدس وثم بعد ذلك صلوا إلى الكعبة. إذن من أسلم بعد تحويل القبلة ليس من السابقين، نعم من الصحابة وله فضل خير، هو مش داخل في السابقين الأولين أم لا، هو محل البحث، ليس من السابقين الأولين. هذا القول الأول. القول الثاني هم من شهد بدرا، من شهد بدرا. إذا كل من شهد بدرا من الصحابة صلى إلى القبلتين وصلى غير الكعبة، المهم من شهد بدرا فهو من السابق. هذا القول الثاني. القول الثالث: من حضر بيعة الرضوان. من حضر بيعة الرضوان التي أنزل الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبيعة الرضوان هي التي وقعت عام الحديبية، البيعة التي وقعت عام الحديبية بعد في الحديبية تسمى بيعة الرضوان. فقيل هؤلاء الذين حضروا بيعة الرضوان هم سابقون الأول، من ثلاثة أقوال. قال الله تعالى وبعضهم عمم، بعضهم عمم، قال لك السابقون الأولون هم كل من هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة، ولو هاجر متأخرا فإنه يعتبر من السابقين الأولين لأنه أسلم بمكة. والأنصار عام في كل أنصار. قيل هذا من الأقوال التي قيلت. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كل الذين اتبعوهم بإحسان، قال الشيخ سائر الصحابة. إذن عن القول الأول هم من صلى القبلتين، كل الذين اتبعوهم بإحسان من عدا هؤلاء من الصحابة، نحيد الذين صلوا إلى القبلتين، غيرهم من الصحابة هم الذين اتبعوهم بإحسان، أي اتبعوهم بإحسان في الدخول إلى الإسلام، دخلوا الإسلام مراد من بعدهم دخلوا الإسلام. وعلى القول الثاني من شهد بدرا، شكون اتبعوهم بإحسان، أي الذين أسلموا بعد غزوة بدر. وعلى القول الثالث من حضر بيعة الرضوان، شكون الذين اتبعوهم، الذين أسلموا بعد بيعة الرضوان، اتبعوهم بإحسان أي في الدخول للإسلام وفي العمل الصالح والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم، لأن الآية عامة. إذن أولا وابتداءا كيدخلوا فيهم بقية الصحابة، باقي الصحابة دون الأولين. وأيضا داخل في الآية التابعون، التابعون أي الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، تلقوا مع الصحابة مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام، هذو هم التابعون. إذن تهم داخلين في الآية. علاش داخلين في الآية؟ لأنهم لقوا الصحابة وأخذوا عن الصحابة، وبالتالي فهم تابعون للصحابة، ولا لا؟ لأن التابعي هو الذي لقي الصحابي. ومن بعدهم إلى يوم القيامة، بعضهم عمم قال لك والذين اتبعوهم بإحسان يشمل كل من اتبع الصحابة بإحسان، باش بإحسان، بإحسان في العمل، كل من اتبع الصحابة بإحسان في العمل إلى يوم القيامة فهو داخل في عموم هذه الآية، ويشمله هذا الجزاء الآتي، هذا الجزاء اللي هو رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم إلى آخره، كل من تبع الصحابة بإحسان إلى يوم القيامة. وهذا القول أظهر الأقوال فيه، والذين اتبعوهم بإحسان أنه يشمل كل، لأن علاش هذا أظهر؟ لأنه لأن اللفظ عام، الذين، الذين اسم موصول، اسم الموصول من الألفاظ من سياق العموم. إذن يشمل كل من اتبع الصحابة بإحسان في العمل إلى قيام الساعة وإن لم يرهم وإن لم يلقهم. في زمننا هذا إلى شي حد يتبع منهج الصحابة في إحسان العمل، مش يتبع منهج الصحابة باللسان كيقول أنا على منهج الصحابة، لا، يتبعهم قال الله باش بإحسان في العمل، يتبعهم في العمل وإن لم يقل أنا على منهج الصحابة، لم يتلفظ بها، لكنه على طريقهم في العمل، على طريقهم في عقيدتهم. هذا أول شيء كيدخل في العمل، العقيدة، على طريقتهم في العقيدة، على طريقتهم في باب تزكية النفوس، في باب السلوك وتزكية النفوس، على طريقهم في العبادات، على طريقهم في المعاملة، في معاملة الخلق. كل من كان على طريقهم في العمل في هذه الأصول الأربعة، في العقيدة، في تزكية النفس، في العبادة، في المعاملة، ما كنصوش المعاملة غير البيوع، لا، في معاملة الخلق وفي سائر المعاملات، البيوع والانتحار وغيرها. فهذا داخل في قوله تعالى والذين اتبعوهم، يتبعون بإحسان في العمل، أي أن الذين اتبعوهم هؤلاء أحسنوا في العمل كما أحسن الصحابة، لأن الصحابة أحسنوا في العمل ولا لا؟ قطعا أحسنوا في العمل، الله تعالى زكاهم وعدلهم وأثنى عليهم، ولا يثني الله تعالى على مسيء، إن أساءوا في العمل لا يثني الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وعدلهم ودعاهم، إذن فقد أحسنوا في العمل. إذا الذين اتبعوهم بإحسان فهم أحسنوا في العمل مثل الصحابة. اتبعوا طريق الصحابة. ولذلك يقول أهل العلم من اتبع سبيل الصحابة، من اتبع منهج الصحابة وما كانوا عليه عقيدة وعملا وسلوكا فهو من الناجين، فقد سلك سبيل النجاة وطريق الهداية الذي لا طريق للهداية سواه. كيفش طريق ديال النجاة إلا طريق الصحابة، لأن الصحابة كانوا على طريق رسول الله، فمن خالف طريقهم خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى شنو الجزاء ديالهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم هؤلاء الذين الصحابة والتابعون كذا كذا، رضي الله عنهم. لماذا رضي الله عنهم؟ لأنهم أحسنوا العمل. رضي الله تعالى أي يشملهم رضا الله، رضا الله تبارك وتعالى يعمهم ويشملهم. لماذا؟ لأنهم أحسنوا العمل. ورضوا عنه، وهذا أمر قطعي لا بد. أيوجد عبد مؤمن لا يرضى عن الله رب العالمين؟ ما كاينش مؤمن ما يرضاش عن الله. إذا فرضاهم عن الله هذا أمر لازم حتم لا يكون العبد مؤمن إلا به. ولكن العبرة أن يرضى الله عنك، مش العبرة أن ترضى عن الله، هذا شيء طبيعي أن تحب الله أن ترضى عن الله. العبرة أن يرضى الله عنك. رضوا عن الله تبارك وتعالى أي بما أعطاهم ومنحهم في الدنيا والآخرة من نعم في الدنيا ومن ثواب وجزاء في الآخرة. رضوا عن الله. ورسبقنا الحديث أن الله تعالى في الحديث القدسي يأتي أهل الجنة فيقول أتريدون شيئا أزيدكم؟ لا لا أريد. لا وما تزيدنا؟ وأي شيء تزيدنا؟ رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم. قدمنا كلام على عبارة أعد، بمعنى أن الجنة معدة مهيئة موجودة من دابة لأهل الإيمان، كما أن النار موجودة من دابة للكافرين. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقرئ تجري من تحتها الأنهار، قراءتان صحيحتان في قراءة من تحتها والقراءة الجمهور تجري تحتها، والمعنى واحد، تجري تحتها أي من تحتها منصوب بالنزع الخافض، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خلود وتأبيد فلا يخرجون منها، وكل من دخل الجنة لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين، ذلك الفوز العظيم. ذلك أي دخول الجنة والتنعم بما فيها الفوز العظيم. وقد تحدثنا أيضا عن هذا في الدرس الماضي. اكتفي بهذا القدر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.